أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أحسنت. قوله سبحانه وتعالى أو الاستعاذة، معنى الاستعاذة هي طلب العوذ، السين والتاء طلبيتان بمعنى الطلب. تقول الاستعاذة طلب العوذ، والاستغفار طلب المغفرة، والاستسقاء طلب السقيا. فيقول أهل اللغة السين والتاء يقال لهما طلبيتان، والعوذ هو الالتجاء والاعتصام والاستجارة بالله جل وعلا. والعبد لا شك أنه يحتاج إلى ربه ومفتقر إلى خالقه جل وعلا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله غني عن أعمالنا وعن عباداتنا، ونحن مفتقرون إلى الله، إلى نصره وتأييده ورحمته وحفظه جل وعلا. والعبد مأمور إذا قرأ كتاب الله جل وعلا أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أي يعتصم بالله لكي ينتفع بقراءة القرآن، ولكي يلهمه الله جل وعلا كيف يتدبر القرآن. لأن العبد إذا حال بينه وبين كتاب الله جل وعلا الشيطان لا يكاد يستفيد من تلاوة القرآن. فيقول القارئ أعوذ بالله، الباء هنا يقال لها باء الاستعانة، أي مستعينا بالله سبحانه وتعالى لا بغيره، لأنه هو المعين جل وعلا على كل النوائب من الشيطان الرجيم. الشيطان كما سبق في غير هذا الدرس قيل مأخوذ من شط إذا ابتعد، ومن شطن إذا تمرد. الرجيم بمعنى المرجوم، ملعون مطرود من رحمة الله جل وعلا. بسم الله الرحمن الرحيم، هنا الجار والمجرور في قوله بسمي، بسم الله جار ومجرور، وباسم مضاف، ولفظ الجلالة في محل جر بالإضافة. والجار والمجرور متعلق بمحذوف يقدر على حسب المبسمل عليه، فهنا يقال بسم الله أقرأ. وإذا بسملت على الأكل فمعنى ذلك بسم الله آكل، وإذا بسملت على اللبس، لبس الثياب، بسم الله ألبس. وإذا بسملت على ركوب مركب فتقول بسم الله أركب، وهكذا. بسم الله الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا لا يطلق على غيره. وكذلك لفظ الجلالة الله بمعنى مألوه، أي المعبود محبة وتعظيما. والرحمن اسم كذلك لا يطلق على غيره، بخلاف بعض الأسماء التي قد يصح إطلاقها على المخلوق. قال الله جل وعلا في حق نبيه وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. واسم الرؤوف واسم الرحيم اسمان من أسماء الله، لكن إذا أطلقا على الله فدلا على الكمال المطلق، وإذا أطلقا على المخلوق فيطلق ويراد به المخلوق على حسب نقصه وضعفه ومخلوقيته. الرحمن الرحيم اسمان من أسماء الله متضمنان لصفة الرحمة لله جل وعلا، ولله 100 رحمة كما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح، أنزل الله منها رحمة واحدة يتراحم بها العباد، وأمسك عنده 99 رحمة ليوم القيامة، وسعت رحمتي كل شيء. ثم قال الحمد لله رب العالمين. الحمد هو ذكر المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم، هذا هو الحمد. فإذا تجرد عن المحبة والتعظيم سمي ثناء، لأن الإنسان قد يمدح غيره وسمي مدحا. قد يمدح غيره ولا يحبه. لماذا يمدح غيره ولا يحبه؟ رغبة أو رهبة، رغبة فيما عنده من العطاء أو رهبة من سلطانه وسطوته. لكن إن اقترن مع المدح محبة وتعظيم، ماذا يسمى؟ حمدا. حمدا. فإذا الحمد، والله جل وعلا يحمد على ربوبيته سبحانه وتعالى بأنه الخالق الرازق المحيي المميت المدبر المتصرف جل وعلا، ويحمد على ألوهيته بأنه لا إله يعبد سواه سبحانه وتعالى، ويحمد على أسمائه الحسنى وصفاته العلى وما فيه وما يحصل من الآثار بهما، ويحمد جل وعلا على شرعه الكامل الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، والذي فيه مصالح البلاد والعباد، ويحمد على أفعاله التي تقترن بحكمته سبحانه وتعالى. ولهذا افتتحت كثير من الصور بالحمد، كهذه الصورة العظيمة، صورة الأنعام، صورة الكهف، صورة سبأ، صورة فاطر، وذكر الحمد في مواطن أخرى، وأمر به، وقل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. قال الحمد لله، قال هنا لله، الحمد المطلق لا يستحق إلا لله، لكن هناك حمد مقيد يحمد العبد آخر يحمده ويثني عليه ويحبه ويعظمه على قدر الشرع، لكن حمد يليق بضعف المخلوق، لكن الحمد المطلق لا يليق إلا بالله. ولهذا هنا قال لله، اللام هنا يقول لها أهل اللغة لام الاستحقاق، أي الحمد المطلق مستحق لله لا لغيره تبارك وتعالى، لله رب العالمين. الرب معنى السيد والمتصرف سبحانه وتعالى، العالمين كل من سوى الله فهو عالم، السماوات والأرض وما بينهما وما فيهما فهي من العالم الذي يملكه الله ويتصرف فيه كيف يشاء. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، سبق الكلام عليهما عند الكلام على البسملة. مالك وملك قراءتان، والمالك هو المتصرف في الشيء، والملك ملكان، ملك مطلق، وهذا لا يكون إلا لله. معنى الملك المطلق يتصرف كيف يشاء فيما يملك، وهذا لا يكون إلا لله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلهذا أحرق وأغرق ودمر دولا جل وعلا، أحرق بالنار وأغرق بالماء ودمر بالرياح سبحانه وتعالى، لا يسأل عما يفعل. أما المخلوق يملك، لكن ملكه قاصر، لا يتصرف في ملكه إلا بما يوافق الشرع. فلو أن رجلا يملك سيارة فجاء ويريد أن يتلف سيارته بأن يشعل فيها النار، هل يجوز له هذا؟ هل يحق له هذا؟ يقول ملكي، نقول نعم هو ملكك، لكن أنت لا تتصرف فيه إلا بما يوافق الشرع. ولهذا نهى الله جل وعلا أن يمكن السفيه من المال. لماذا؟ لأن السفيه هو الذي يضع الشيء في غير موضعه، فربما يتلف وربما ينفق في غير ما يعود عليه بالنفع. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فهنا قوله مالكي أو ملكي، الملك الملك المطلق، ملك يوم الدين، المراد به يوم القيامة. الدين، لفظة الدين لها معان عدة في كتاب الله جل وعلا، منها بمعنى الجزاء وهو المراد ها هنا، مالك يوم الدين أي مالك يوم الجزاء، لأن الله جل وعلا في يوم القيامة يجازي الناس بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، كل بحسب عمله، لتجزى كل نفس بما كسبت. قال ملك يوم الدين إياك نعبد، هنا الذي عنده شيء من العربية عامل ومعمول، عامل ومعمول. العامل هو الفعل نعبد، والمعمول هو المفعول به إياك. والأصل أن يتقدم العامل ويتأخر المعمول. ضرب زيد عمرا، هذا تركيب صحيح سليم على وفق العربية، وليس فيه تقديم ولا تأخير. زيدا ضربت فيه تقديم وتأخير. التقديم والتأخير لا يأتي عبثا عند العرب، وكذلك في كتاب الله جل وعلا ليس هناك شيء عبث، وليس هناك شيء جاء كما يقال صدفة، بل هو كتاب محكم متقن من عند الله، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فلما قدم المعمول على العامل لابد أن هناك فائدة. الفائدة يقول أهل البلاغة وأهل اللغة هي أن تقديم المعمول على العامل يفيد الحصر، فهنا بمعنى أن العبادة لا تكون إلا لك. إياك نعبد تقديرها لا نعبد إلا إياك، حصر هذا. ومن أقوى وجوه الحصر الاستثناء يأتي بعد النفي، كقوله لا إله إلا الله، نفي جاء بعده استثناء. فكذلك هنا لا نعبد إلا إياك، أي لا نتوجه بالعبادة إلا لك. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله وأرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والخفية، يعني بمعنى أخصر كل ما أمر الله به وكل ما يحبه الله فهو عبادة. بر الوالدين عبادة، صلة الأرحام عبادة، الدعاء عبادة، الخوف عبادة، المحبة عبادة، الرغبة، الرهبة، التوكل، الصلاة، الصوم، الحج، الصدقة والإحسان وأعمال البر، هذه كلها إيش؟ عبادات لا يجوز صرفها لغير الله تبارك وتعالى. فإذا جميع العبادات لا تكون إلا لك، هذا الذي يقوله المسلم في قراءته لهذه السورة العظيمة. ثم قال وإياك نستعين. السين والتاء قلنا تدل على ماذا؟ على الطلب. كذلك هنا جاءت نستعين بمعنى نطلب العون منك، نستعين نطلب العون منك. وهنا قدم ما حقه التأخير أفاد الحاصر، فمعنى الكلام إيش؟ ولا نستعين إلا بك. هل هذا كلام على إطلاقه؟ يقول أهل العلم الذي لا يقدر عليه إلا الله لا يطلب إلا منه، كأحياء الموتى وإعطاء الولد والرزق والنصر على العدو ونحو ذلك، هذه لا يقدر عليها إلا الله جل وعلا. إنزال المطر لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى. غفران الذنوب لا يقدر عليها إلا الله، فلا تطلب إلا منه. أما ما يقدر عليه المخلوق بإعانة الله له فيجوز أن تستعين برجل في بناء بيت، في حمل متاع فوق سيارة، أو حمل مريض أو نحو ذلك، هذا يجوز. الله جل وعلا يقول وتعاونوا على البر والتقوى، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إذن المراد في هذا الموطن ما لا يقدر عليه إلا الله. وإياك نستعين أي لا نطلب العون إلا منك. ثم قال اهدنا الصراط المستقيم. الهداية المراد بها هنا هداية التوفيق التي لا يملكها إلا الله، لأن هناك هداية إرشاد وبيان وهداية توفيق. هداية التوفيق أن يوفقك الله ويجعلك من المهتدين، يجعلك من أهل الصلاح والاستقامة. هل هذه يقدر عليها غير الله؟ هل يستطيع أحد أن يهدي أحدا؟ لو كان أحد يستطيع أن يهدي أحدا لهدى النبي عليه الصلاة والسلام عمه أبا طالب، لكن الله جل وعلا يقول إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فإذا هذه الهداية لا يقدر عليها إلا الله، فلهذا يطلبها العبد. اهدنا الصراط المستقيم. الصراط هو الطريق الواسع الذي يوصل إلى المقصود، هذا هو الصراط. ووصفه بالاستقامة كناية واجتنابا لطريق الإعوجاج الذي هو بنيات الطريق والتي عليها الشياطين تدعو إليها، كما قال عليه الصلاة والسلام لما خط خطا وخط خططا عن يمينه وشماله فقال هذا صراط الله مستقيما وهذه سبل، ما من سبيل إلا وعليه شيطان يدعو إليه. ثم تلا قوله جل وعلا وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. فهنا يطلب العبد أن يهديه الصراط المستقيم. أي صراط هذا؟ هذا الصراط من سلكه؟ قال صراط الذين أنعمت عليهم، أنعمت عليهم بالإيمان، أنعمت عليهم بسلوك هذا الطريق، أنعمت عليهم بالهداية. وهؤلاء ذكروا في قوله جل وعلا فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فإذا هذا الطريق مسلوك، سلكه من أفضل البشرية؟ الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون. فشرف لك أن تسلك هذا الطريق الذي سلكه هؤلاء الذين يحبهم الله ويرفع درجتهم ويعلي منزلتهم في الدنيا والآخرة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هنا احتراز، لا نريد طريق المغضوب عليهم ولا طريق الضالين. المغضوب عليهم أي الذين غضب الله عليهم، أكثر أهل العلم على أنهم اليهود، والضالون هم النصارى. لماذا فرق بين اليهود فكانوا من المغضوب عليهم والنصارى فكانوا من الضالين؟ يقول أهل العلم لأن اليهود علموا ولم يعملوا، فالحج عليهم أوضح وأبين، فكان الغضب مستحقا عليهم. والنصارى عملوا لكن عن جهل فضلوا الطريق ولم يوفقوا إلى الحق. والموفق من وفقه الله، وهو أن يعلم ثم يعمل، لأن الإنسان إذا عمل بدون علم أفسد وهلك وضل عن الصراط المستقيم، كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا فضلوا وأضلوا، فأفتوا بغير علم فضلوا أنفسهم وأضلوا غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. فاليهود فيهم علماء وأحبار لكن كتموا العلم ولم يعملوا بعلمهم فكانوا مستحقين للغضب. وكذلك في هذه الأمة من يعلم ولا يعمل هو مستحق لغضب الله، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تعلموا. وفي الصحيحين من حديث أسامة ابن زيد يؤتى يوم القيامة برجل فيلقى في النار فتندلق أقتاب بطنه، أمعاؤه تخرج ثم يدور حولها كما يدور الحمار حول الرحى، فيأتيه أهل النار فيعرفونه، يا فلان ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول بلى، كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وأنهاكم عن المنكر وآتي. تأمل. وأول من تسعر بهم النار ثلاثة، ومنهم رجل تعلم العلم لكن رياء وسمعة فيسعر به في نار جهنم والعياذ بالله، وعالم بعلمه لم يعملا معذب في النار قبل عباد الوثن. وفي القسم الآخر أناس عملوا لكن على جهل على ضلال لم يستفيدوا، لأن الذي يعمل على جهل يضر أكثر مما ينفع، وقد يصرف العبادة لغير الله جل وعلا، وقد يقع في محاذير كثيرة. ولهذا أمر الله بالعلم قبل القول والعمل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، جاء العمل بعد ماذا؟ بعد العلم. ولهذا يقول الإمام سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى من فسد من علمائنا ففيه شبه باليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه بالنصارى. هذا خلاصة الكلام باختصار على هذه السورة العظيمة، نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.